وقتها، وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. عظيم، عظيم جدا. ولكن ماذا يا ترى تراه أفضل جهاد في سبيل الله؟ قيل يا بنيتي أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إلي؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله قائلا: أي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي حتى رمى العقبة. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب، قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ أنا يا رسول الله أسأل عن أي الجهاد أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر الجلائل والفضائل؟ قيل يا بنيتي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. الله. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا زيك مشغول. وأنا استجابة وطاعة لأمر التودد أقول مباشرة وبلا تردد: إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. أجدد جمالات الأغاني الجديدة 22/5. مصطفى يا رب احنا طمعانين في رحمتك، عايشين يا رب اصحى ولكن توي بقوم اسجد واطول وتعيلة. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، في الثانية من بعد منتصف الليل نسهر مع تسجيلات من زمن فات بصحبة الزميلة مشيرة كامل، وتقدم لنا قصة حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي تم إذاعتها في إذاعة وادي النيل عام 76 من تأليف الشاعر مصطفى عبد الرحمن وإخراج بدر الدين أحمد. أما الآن فلقاؤنا مع محمد عبد المطلب يغنينا من كلمات علي مهدي وألحان عبد العظيم عبد الحق ناوي وغاوي. Oh, yeah. الحب تأتي إلي كل الحب تشرعك إيه في الحب مش تأتي إلي عايز تؤمر عايز تؤمر عايز تؤمر عايز تقدر عايز ايه ليه بتحب وتعشق ليه عايز قلب وتقسى عليه ليه بتحب وتعشق ليه عايز قلب وتقسى عليه ده اسمه كلام ده اسمه غرام ده اسمه كلام ده اسمه غرام لا يا حبيبي ده اسمه عذاب له في الرواية ولا في كتاب غاوي خصام غاوي عتاب حبك وتخليني دموع بتحبك نفسك تحكم فيا بحبك وتخليني دموع بتحبك فكر وعقل انا مش هفضل اجري واسأل واشكي وعذبك اقدر اضيع منك قلبك واوري الحيرة بذنبك اقدر اضيع منك قلبك واوري الحيرة بذنبك اقدر اكون زي ما اكون اقدر اكون. ناوي وغاوي غناها محمد عبد المطلب من كلمات علي مهدي والحان عبد العظيم عبد الحق. القاهرة تقدم هنا هنا المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد يطلق يقول نحن هنا هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على صدق المنى الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن أنور وجدي يؤلف ويخرج ويمثل في الإذاعة. يا سلام، احنا نعرف ان انور وجدي كان نجم السينما الاول من سنة 45 لغاية 55 لما توفى وهو عمره 42 سنة. ايوة احنا عارفين كده، ولكن اللي حصل ان نجاح انور وجدي في التمثيل كان سبب في ان الجرائد تطلق عليه لقب فتى مصر الاول. طيب ده في السينما، ايه بقى حكاية الاذاعة؟ هو قبل انور وجدي ما يبقى في السينما كان بداياته في المسرح، التحق بفرقة رمسيس اللي أسسها الفنان الكبير يوسف وهبي سنة 1923 وبدأ حياته كومبارس في مسرح رمسيس. كومبارس فتى الشاشة الأول بدأ كومبارس مع في مسرح رمسيس يوسف وهبي. صح عندك حق، ده يوسف وهبي. مهم اللي كان الريجيسير لفرقة رمسيس اسمه قاسم وجدي، وقاسم وجدي كان من المعجبين بأنور وجدي وكان دايما بيشجعه، علشان كده أنور وجدي غير اسمه من أنور يحيى إلى أنور وجدي اعترافا بجميل قاسم وجدي عليه. ده كل اللي حضرتك كل دي ده على المسرح. برضو لسه ما جاوبتيش على سؤالي، ايه علاقته بالإذاعة؟ ما ده اللي هنقوله دلوقتي. اتفضل. الإذاعة لما افتتحت في 31 مايو سنة 1934 ما كانش فيه حاجة اسمها تمثيليات، لكن لما اترقى محمد فتحي لوظيفة كبير المذيعين ابتدى يقدم أفكار جديدة لتنفيذها. يعني من ضمن الأفكار اللي قدمها محمد بيه فتحي كان تقديم تمثيليات للإذاعة؟ أيوة فعلا كان تقديم تمثيليات، وأنشأ فرقة سماها فرقة هواة التمثيل، وكان هو رئيسها وضم ليها المذيعين الموجودين زي حافظ عبد الوهاب وعزيز رفعت ومصطفى فهمي. طيب ده ضم مذيعين، ايه برضو علاقة انور وجدي بالفرقة دي؟ ده اللي هنقوله، ان في الوقت ده ما كانش المصريين عرفوا فن كتابة التمثيلية الاذاعية، فكان محمد فتحي وزملائه بيجيبوا المسرحيات المشهورة وخصوصا الشعرية منها ويعدوها للاذاعة ويمثلوها. ايوه بس كده يبقى مسرح، بس الامر كان لازم يتطور ويبقى فيه فن اذاعي مخصوص. ده كان صحيح، لكن هو ما اكتفاش بان المذيعين بس هما اللي يقدموا التمثيليات، فنلاقي ان محمد بيك فتحي نشر خبر في الجرائد المصرية يقول فيه ان الاذاعة المصرية مستعدة لتقديم تمثيليات اذاعية بشرط ان النصوص تجاز ويعمل الممثلين بروفات قدام الميكروفون للتأكد من حسن اداء الممثلين. يعني كده زي ما بيقول ايه يلي عنده مش عارف ايه بيعرض حاجات للشراء يعني. بالفعل. ومين بقى اللي قرى الخبر ده وجيل الإذاعة؟ أنور وجدي، ولأنه كان بيهمه الانتشار خد الموضوع بجدية شديدة وكتب مجموعة من التمثيليات عجبت المسؤولين في الإذاعة ووافقوا على إذاعتها. من هنا بقى أنور وجدي اشتغل في الإذاعة، بالتأكيد ده خد مبالغ بقى كانت ضخمة قوي، بحيث ان الإذاعة المصرية يعني دفعت ميزانية كبيرة لأنور وجدي. طب تعرف دفعت قد ايه؟ ما نقول مثلا مبلغ وقدره. طبعا مبلغ وقدره، نقول 15 جنيه مثلا لانور وجدي و30 جنيه للي معاه. لا هي دفعت 150 قرش بس. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتوني اللي كان وسمع. أهلا ومرحبا بك معي، ويقولون اعمل ما عليك تأتيك الدنيا بما هو لك، واستقبلها باسما تأتيك ضاحكة، وطهر النفس بالمودة تقبل وأهلها بالمحبة، واقنع بما هو لك فالرضا كنز لا يفنى. سعيدة بصحبتك عزيز المستمع حتى إشراقة هذا الصباح، وإشراقة الرضا حتى الخامسة ونصف هذا الصباح. هذه أجمل تحيات مهندس الصوت رأفت موسى، ولكم مني مستمعين الأعزاء كل الحب. جيهان طلعت. هنا القاهرة. للماضي سحره طعمه ومذاقه، وحينما تفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، في عام 1976 قدمت إذاعة وادي النيل حلقات مسلسلة بعنوان قصة حياة عبد الوهاب، كتبها الشاعر الراحل مصطفى عبد الرحمن. طبعا واضح من العنوان إنها بتتناول مشوار حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تعالوا بينا نسمع مع بعض. تسجيلات من زمن فات. النغم الخالد. قصة حياة محمد عبد الوهاب. أعدها للإذاعة مصطفى عبد الرحمن. الإعداد الموسيقي عمر خرشد. تقديم مصطفى تعفان. إخراج بدر الدين أحمد. في بيت متمسك بالدين عريق في التقوى، يا ترى كيف استطاع عبد الوهاب، كيف استطاع موسيقار الجيل ان يتخطى حدود السن وعقبات البيئة ويتجه الى الفن بقلبه وروحه واحاسيسه؟ ايضا ما الذي رصد في طريقه من عقبات؟ انا زي ما قلت حضرتك اني انا فعلا من بيئة دينية، كان الغناء عندها شيء غير مستحب، ولكن الموسيقى في ذاتها كانت موجودة في أعز شيء عند المسلم العربي وهي القرآن. فأنا طلعت من بيئة دينية بتقرأ القرآن، وأنا زي ما انت عارف وزي ما يعرفوا إخواننا المستمعين إني أنا اتربيت في مسجد تقريبا، يعني ما كنتش أسيب هذا المسجد إلا لأنام، لأني كان والدي وعمي موجودين في هذا المسجد بحكم أولا نسبهم إلى الشيخ المدفون في هذا المسجد وهو سيدي عبد الوهاب الشعراني، لان احنا من نسله، ونحن من يعني مشتركين في أوقاف أو بحكم هذا النسب في أوقاف أو من ضمن مستحقي أوقاف سيدي عبد الوهاب الشعراني، وفي الوقت نفسه كان في وظائف، فعمي مثلا كان إمام المسجد، ووالدي كان شيخ المسجد أو شيخ الجامع زي ما بيقولوا، وفي الوقت نفسه بيشوفوا الأوقاف اللي هي من حقهم أنهم يشوفوها يعني. فأنا اتربيت في هذا المسجد، فكنت بسمع هناك القرآن الكريم بيرتل، وبشوف الذكر أو بسمع الذكر اللي كان بيتقال بعد العشاء، وشوف حاجة أو أسمع حاجة اسمها المحية، كانوا برضو تتلم بعد العشاء، يتلموا الإخوان المصليين ويعملوا حلقة كده، حضرة، ولكنها حضرة غنائية، يعني يقولوا الله على إيقاع مغنى، وينفرد واحد بأنه يقول ابتهالات دينية على هذا الإيقاع وعلى هذه الكلمة الجليلة كلمة الله. إلهي كل الجو ده هو في الواقع جو موسيقي وجو فني، وانا بعتبر ان الموسيقى او الغناء عندنا في مصر يعني هو الاب له القرآن، الاب لأغاني او للأغاني المصرية الحقيقية الصادقة الأصيلة هو القرآن. وكنت أحب المشاهير طبعا من القراء، كان زمان فيه مشاهير زي الشيخ أحمد ندى، زي الشيخ علي محمود، الشيخ محمد رفعت، زي الشيخ الأهاوي، وكنت أجري وراهم، وكنت أتحمل في ذلك يعني عذاب كبير، لأن كنت صغير جدا، وغير طبيعي أن عيل صغير يخش في الحفلات اللي كانوا بيقولوا فيها ذكر أو المآتم اللي كانوا يقروا فيها، لأني عيل بأبقاب صغير 7 سنين 8 سنين 9 سنين على الأكثر، فكنت بأروح كل هذا. وأذكر أني مرة كنت عاوز أسمع الشيخ علي محمود في فرح كانوا جايبينه، كان زمان الأفراح اللي بتبقى في الأحياء الشعبية يجيبوا فيها واحد يقول مولد، والشيخ علي كان من أكبر أو أكبر واحد في ذاك العصر يقول المولد النبوي الشريف. فحبيت أسمع الشيخ علي محمود، فحاولت أدخل فطردوني، فتحايلت على واحد من الجرسونات أو من الفراشين زي بمعنى آخر يعني بالمعنى البلدي، اللي بيدخلوا الأكل بصنية عليها الأكل ويدخلوها للمدعوين جوه، يعملوا كده صنية كبيرة يحطوا عليها أصناف كثيرة من الأكل في أطباق صغيرة يعني اللي فيها بامية واللي فيها دمعة واللي فيها رز واللي فيها كفتة واللي فيها لحمة واللي فيها حاجات من هذا القبيل واللي فيها مهلبية وحاجات زي دي، ويحطها فوق راسه وبتاع. فانتهزت كده فرصة راجل عجوز مكحكح مش قادر يمشي وشايل الصينية دي فوق دماغه، وقلت له يا عم أشلك الصينية دي وتدخلني معاك، قال لي طيب تعالى يا ابني، وحط لي حاجة زي الحواية كده، حاجة حتة قطمة كده يعني حتة قطعة من القماش يسموها حواية يحطوها على الراس، حطها لي وحط لي البتاع دي فوق راسي، ودخلت. وطبعا من لخمتي ومن انبهاري من الصرادق المعمول وحاجة جديدة عليا اتلخبطت رجلي، رحت واقع انا والملوخية دي ولا البامية والبتاع دي كركب، وقعت فانضربت علقة خطيرة جدا لن انساها ابدا في حياتي. ده كله يدل على ان ايه، يدل على الهواية. هو منبع كل دي الهواية. الهواية هي اللي كانت مصدر كل هذه المساعي وكل هذا النضال وكل هذا العناء. فأنا كنت هاوي مزيكا وكنت هاوي غناء، وكان الغناء زي ما قلت حضرتك محصور في القرآن وفي الموالد وفي الأغاني اللي جينا من زمن بعيد عني بكثير، زي أغاني المرحوم عبد الحمولي والشيخ يوسف المنلاوي والشيخ وعبد الحي حلمي وأمثال دول. فكنا بنغني بعض الحاجات اللي جينا من هذه من هؤلاء المغنيين الكبار. وكان أقربهم إلينا الشيخ سلام حجازي، يعني في ناحيته اللي هو في ناحية الغناء المسرحي، وعبد الحمولي في ناحيته الغناء بتاع التخت اللي يسموه، اللي هي عبارة عن تواشيح وأدوار وحاجات زي دي، وكنا نغنيها في بيننا يعني احنا كعيال في وسط الطلبة اللي موجودين مع بعض. واحنا كنا طلبة ايه، مش بمعنى طلبة يعني زي دلوقتي بيقولوا في مدارس ابتدائية ولا لا، لكن كان كل مسجد له ملحق به حاجة اسمها كتاب. الكتاب دول كانوا يخشوا فيه الاولاد الصغيرين عشان يتعلموا القرآن ويتعلموا شيء من الحساب بسيط كده، وعشان تأهيلا لهم الى انهم يخشوا الازهر. كنت حخش الازهر زي ما دخل اخوي الله يرحمه الشيخ حسن الازهر وخد العالمية من هناك، فكان ده المفروض عليه يعني. بقيت اغني ويسمعوني الاطفال، وبقيت انا يعني مسيطر عليهم لان انا اللي بغني اللي فيهم، واذا كان فيها رد يردوا عليا وحاجات من هذا القبيل. فسمع يعني واحد من الحتة اللي احنا عايشين فيها ساكن معانا، كان بيشتغل عندي واحد اسمه فوزي الجزائري، كان له مسرح في سيدنا الحسين، فسمعني ويتصور انه يعني ده صوت يمكن يجي منه، وراح قال لمدير الفرقة اللي هو او صاحب الفرقة اللي هو فوزي الجزائري انه في طفل بيغني، قال احب اسمعه، فوداني وسمعني ومشيت في طريقي بالهواية. ده طبعا بعد الخصام اللي حصل بيني وبين العيلة بحكم هذه الهواية وهروبي من البيت. كنت عايز اسأل سيادتك برضو، كنت اقول يعني يا ترى سيادتك رحت السرادك بدون ما العائلة تعرف ولا من اني سرادك تطلع اللي هو سيدنا حسين المسرح. لا من غير العائلة ما تعرف يعني، خليتهم نايمين بالليل واتفقت مع الأخ اللي هو اللي كان بيشتغل في كورة ده، وقلت له فوت علي الساعة كذا، والبيت يعني كان مش من الصعب الإنسان يهرب منه، لأنه أولا كل اللي موجودين فيه بيناموا بدري جدا لأنهم كلهم بيصلوا الفجر. والدي ينام بعد العشاء على طول، والعشاء كان يبقى على طول بعد صلاة العشاء يعني في حدود 7:30 ينام، وكذلك أخويا ومش عارف ايه. فكان من السهل جدا اني اقوم، والدتي برضو تنام كل يوم، فقمت ورحت هناك يعني هاربا منهم لغاية ما قفشوني. تحايلت على واحد من الجرسونات او من الفراشين زي بمعنى اخر يعني بالمعنى البلدي، اللي بيدخلوا الاكل بصنية عليها الاكل ويدخلوها للمدعوين جوه، يعملوا كده صنية كبيرة يحطوا عليها اصناف كثيرة من الاكل في اطباق صغيرة يعني، اللي فيها بامية واللي فيها دمعة واللي فيها رز واللي فيها كفتة واللي فيها لحمة واللي فيها حاجات من هذا القبيل، واللي فيها مهلبية وحاجات زي دي ويحطها فوق راسه وبتاع. فانتهزت كده فرصة راجل عجوز مكحكح مش قادر يمشي وشايل الصينية دي فوق دماغه، وقلت له يا عم اشلك الصينية دي وتدخلني معاك. قال لي طيب تعالى يا ابني، وحط لي حاجة زي الحواية كده،

كان سيادتك كان عندك كم سنة في ال 9 سنين؟ 9 سنين. اه اي طيب الفترة بقى بتاعت دمنهور. انا ما قعدتش في السبت كتير لانه العيلة اما حست بالاصرار بتاعي وباني انا يعني مش هنفع في غير كده لاني انا ادي هوايتي. انا رحت اشتغلت في سيرك، كان سيرك طبعا من الدرجة العاشرة لان السيرك في ذاك الوقت اللي اشتغل فيه ده منهوزة يبقى سيرك ايه، سيرك بقى كلام فارغ يعني. فكانوا يلبسوني مرة بنت يعملوا لي فرتين وفستان قصير واطلع في البتاع ده ويطلع لي واحد بالياتشو اغني اقول مرة انا عندي كمانجة وصوتي كمانجة، ومرة اقول مثلا عذبيني فمهجتي في يديك ومش عارف ايه. وتعذبت كثيرا في البتاع ده لانه نمت يعني جت حصتي مع حظيرة الحمير، نمت مع الحمير لانه ما كانش فيه امكنة يعني كافية لكل البتاع ده السيرك يعني. فتعذبت هناك فعرفوا انا فيه طبعا لانه ما كانتش بعيدة انهم يعرفوا يعني بالبوليس وبالمش عارف ايه، عرفوا بس عرفوا ان انا غيرت سميت نفسي محمد البودادي. محمد البودادي عشان خاطر يعني في العيلة ما يعرفوش لكن توصلوا عن طريق البوليس وعن طريق القسم وعن طريق المش عارف ايه، عرفوا ان انا فين وبعثوا لي وجاني اخويا وقال لي طيب تعالى البيت وما فيش مانع من انك انت تشتغل في الغناء ما دام انت راضي كده، بس يعني اختار او ننتخب المكان اللي يكون مكان يعني بالنسبة لعقليتهم في ذاك الوقت مكان لائق، يعني يكون مكان جد بالنسبة لعقلية شيخ متدين مش عارف ايه، لانه الفرقة اللي كنت رحتها في سيدنا الحسين كان اهمها استعراضات نسائية وحاجات زي دي، وكان في ذاك الوقت الحاجات دي يعني شوية ماهيش مستحبة كتير طبعا. الستات اللي تطلع بالترتر والبتاع والحاجات دي. فقال تعالى لغاية ما نشوف يعني ايه المكان اللي تقدر تشتغل فيه. كان يميها طبعا في فرق موجودة زي فرقة المرحوم عبد الرحمن رشدي المحامي، كان في فرقة الأستاذ جورجي أبيض كانوا موجودين، لكن ما كانش عليهم سوء كتير يعني ما كانتش الناس غاوية النوع ده من التمثيل لأنه كان تمثيل جدي ودرامي والناس عاوزة تتفلى وخارجة من حرب، فما كانش يعني في إقبال. لكن اما رجعت البيت قدرنا بطريقة ما اني اروح لفرقة عبد الرحمن رشدي، وكانت فرقته في ذاك الوقت فرقة تعتبر فريدة في نوعها في الوقت ده، لانه كان كل الناس اللي فيها ناس مثقفين نسبيا بالنسبة للممثلين اللي كانوا موجودين في غير الفرق، يعني اغلبهم من مدارس اللي معها البكالوريا كان زمان يسموه البكالوريا اللي معها الثانوية والبتاع. وكان عبد الرحمن رشدي نفسه كان محامي، ودي كانت أول مرة في تاريخ التمثيل العربي إن واحد يعني محامي أو يكون رجل جامعي يعمل فرقة تمثيلية. فرحت اشتغلت عنده برضه بالشكل ده، بس بقى لبست بدلة طويلة، لبسوني بدلة طويلة وكرافتة، وانا اصريت على هذا لاني انا كان في طبيعتي الجد، يعني الجد كان في طبيعتي، يعني طول حياتي كانت والدتي تفكرني باني انا اما كان مثلا يفوت فرح او اما كان تفوت زفة او تحصل خناقة المفروض ان كان الناس تتكأكأ على الحاجات دي وتشوفها والعيال تفرح بالحاجات دي ما كنتش اجري انا ولا حاجة، يعني ما كانش عندي استعداد للفرجة او الخفة والسرعة في الحاجات دي. يعني صادف هوى الحكاية دي في نفسي، وهي اني البس بدلة كده ببدلة تمام، مرة البسها بنطلون قصير ومرة البس بنطلون طويل وياقة منشية وكرافتة وطربوش ومش عارف ايه، واطلع بين الفصول اقول حاجه من حاجات الشيخ سلام حجازي واغني فيها. ومره مثلت دور بنت في روايه اسمها الموت المدني كان عاملها عبد الرحمن رشدي. مثلت دور بنت صغيره اسمها اده لانها هي روايه كانت مختبسه كانت معربه ما اعرفش عن الفيزياء ولا عن ايه. وبرضو حطوا لي ضفيرتين حلوين كده ولبست فستان ومش عارف ايه وطلعت واشتغلت ممثله كنت ممثله. طب يا فندم يعني المرحله دي والسن الصغير يعني احنا عارفين ان سيادتك التقيت بامير الشعراء في سن صغيره. يا ترى كان لقائك مع امير الشعراء يعني امتى وازاي؟ هو انا التقيت به غيابيا والتقيت به مجابهه يعني على مرتين. المره الاولى التقيت به من خلال عمل هو قام به وضايقني وهو منعي عن الغناء. فاللي حصل ان انا وانا كنت بشتغل عند المرحوم عبد الرحمن رشدي انه جاه المرحوم شوقي بيه وشاف روايه من رواياته وشافني ان انا بغني في بين الفصول. ف يمكن يكون حس باني انا قد يجوز يرجى مني شيء. لكن في الوقت نفسه سأل الطفل ده بيروح امتى او بيشتغل لغاية الساعة كام. فعرف باني انا بروح بعد الفرقة ما تخلص. الفرقة تخلص الساعة واحدة تقريبا. كان يميها طبعا المواعيد ما هيش مواعيد يعني محترمة زي ما جه الأستاذ يوسف وهبي وبعد كده خلى المواعيد شيء مهم في تاريخ الحياة الاجتماعية الفنية التمثيلية يعني. فعرف على اني انا بروح الساعة 2 وطبعا واحد صديق من الكتاب يروحني وطبعا بنمشي لان ما عندناش فلوس. فمن برنتانيا وهو كان في افتكر في عماد الدين الى سيد الشهراني دي تاخد لها يمكن نص ساعه ساعه يعني. عرف ان انا مثلا ما نمشي قبل الساعه 4 فاتضايق جدا ويكلم حد في الداخليه وكان افتكر هو الحكيم دار بتاع القاهرة وكان راجل انجليزي اسمه رسل باشا افتكر او حاجة زي دي. فكلمه يعني قال له على انه انتوا المفروض بتقولوا انكم بتخشوا البلاد على اساس انكم تمدنوها وانكم تمنعوا عنها الاذى وانكم تحفظوا فيها المواهب وتركوها وكذا وكذا. ففي انا شفت امبارح عيل بيشتغل وعمره كذا سنه وده طبعا مش معقول انه اي موهبه تقدر تحتمل هذا العذاب وهذا العناء. لان ده حتى لو كان عنده استعداد لاي شيء يعني صحيا يموت لا بيتغذى كويس ونام كل يوم الساعه 4 ويمشي ومش عارف ايه. ف يعني شوفوا الحكايه دي يعملوا لكم قانون بانه يمنع مثلا ان عيال انها تغني او مش عارف او حاجه زي. فبي طبعا بسلطانه فخلى حد من الداخليه او شيء كلم الاستاذ عبد الرحمن رشدي وقال له على انه يعني الجدع اللي عندكم اللي اسمه عبد الوهاب ده كان من سيادتك غيرت اسمه غيرت اسمه رجعت بقى اسم الحقيقي اخذت اسم العيله يعني. فما يصحش يغني لانه بيسهر كتير وانه ده مش كويس عشان صحته واحنا عاوزين نصون الاطفال من مثل هذا العبث والشغل والحاجات دي. فقعدت في البيت فعلمت مين السبب. عرفت بانه المرحوم شوقي بيه. ف حقدت عليه وكرهت اسم شوقي. دي اول تامر منه على اساس انه حرمني من اعز شيء ومن الذ شيء طبعا في حياتي، لكن في الواقع انها كانت خدمه ليا كبيره جدا، مش بس عشان صحتي او عشان خاطر حاجه، لاني خلاني التجأت الى طريقه اخرى بقى. ايه هي؟ العلم. قلت انا بقى بدل ما اقعد في البيت لغايه ما يشتد عودي واكون شويه يعني سني بقى سني معقول اتعلم، فدخلت نادي اسمه نادي الموسيقى الشرقي. نادي الموسيقى الشرقي ده كانوا عملوه نخبه من الجماعه الاولاد العائلات الكبيره واللي يحبوا الموسيقى، وفي الوقت نفسه عاوزين يوجدوا للبلد غناء مصري ويلموا التراث اللي هيتبعثر ويحفظوه من الضياع. فعملوا نادي من كبار البداع، وكان في شارع اسمه شارع البسطة، وبعدين انتقل اخيرا يعني بعد مدة في المركز بتاعه دلوقتي اللي سموه معهد الموسيقى الشرقي. فالتحقت بالنادي واتعلمت الموسيقى العربية تعليم جاد وعلى ناس كبار جدا، منهم الشيخ درويش الحريري كان هو أستاذي في الموشحات، واحد اسمه الأستاذ الله يرحمه محمود رحمي كان أستاذي في الموشحات، واتعلمت عود على الأستاذ محمد الأصبجي الله يرحمه، ما كانش في النادي لكن كان يميها عوال معروف بأنه بيدي دروس، وتعلمت الفن نفسه وعلم الموسيقى نفسها على الكبار بتوع الموسيقيين برضو زي الأستاذ المرحوم صفر علي. وبعدين كان عندي بذرة التمرد الطبيعي على الموجود، مش على الموجود كأنه شيء قبيح، لكن على تطوير الموجود أو على تحسين الموجود أو على إضافة الموجود. يعني كان عاوز أعمل حاجة إضافة إلى الحاجات الموجودة دي، وحسيت بأنها ممكن يتعمل فيها تطورات خطيرة جدا لو فتحنا في الموسيقى والموسيقى والغناء والمتاع. يعني إذا فتحنا نوافذنا على أوروبا، وده كان الشيء الطبيعي لكل إنسان في الفن. يعني كل إنسان في ذاك الوقت في الفن كان بيلتجئ إلى الفن الأوروبي يسمعه، اللي يقتبس يقتبس واللي ينقل ينقل واللي يتأثر يتأثر. يعني مختار المثال على سبيل المثال من الجماعة اللي اتصلوا برضو بالفن الأوروبي، دكتور طه حسين من الجماعة اللي اتصلوا بالأدب الأوروبي، توفيق الحكيم اتصل بالأدب الأوروبي، كل الجماعة اللي هم، فكان لازم يعني نتجه هذا الاتجاه. فتعلمت، وكانت وزارة المعارف كان يسموها المعارف زمان حبت تبعت اثنين يتعلموا موسيقى أوروبية في أوروبا في باريس، لأني كان في واحد اسمه الله يرحمه محمود مراد كان في أستاذ في مدرسة الخديوية يسموها الخديوية، كان غاوي موسيقى وكان يعني من ضمن الهواة في البلد، كانت الهواة بقى متناثرة وهنا هاوي وهنا ويعني كان في شيء منظم، لكن كان في تحس وغمضات كده موجودة يعني. فكان من ضمن اقتراحاته على وزارة المعارف، وهو كان أستاذ في وزارة في مدرسة الخديوية، إنه يبعثوا بعثة، فاخترني من ضمن البعثة مع واحد اسمه كان طالب برضه في مدرسة الخديوية اسمه مرحوم رجائي، وكان هو صوته جميل يعني من أصحاب الأصوات الجميلة. ف تمهيدا للسفر الى اوروبا كان لازم علي اني اتعلم اولا فرنساوي وثانيا اني اتعلم مبادئ، قلت يعني اتعلم مبادئ الموسيقى الاوروبية حتى اني ما اروحش يعني جاهل خالص كده يعني اختصر الوقت. ففعلا كان في هنا مدرسة اسمها مدرسة فيرجرين، راجل بولوني كان فاتح مدرسة هنا في شارع الشواربي تعلم الموسيقى الاوروبية، فدخلناها احنا الاثنين. فالمرحوم رجائي كان واد وسيم حلو جميل شكله لطيف جدا، واذكر اني حبيته في كثيرة بتاعت المدرسة وبقوم يعني في حالة غرام اكثر من حالة علم. قعدت استنكحت انا الحكاية دي وقلت انا اللي نازل اتعلم بكل وسيلة من الوسائل العلم الاوروبي، وفضلت ابث روح التعليم الغربي في نادي الموسيقى اللي انا فيه ده لغايه ما اقنعت المسؤولين فيه، كان المرحوم مصطفى بيرضى اللي بعد كده عمل مدير للاذاعه في عهد الانجليز، يعني اني لازم لترقيه الموسيقى لازم اتعلم العلم الاوروبي مش ضروري عشان خاطر يعني. قلت له يعني من ضمن الاقناع مش ضروري ننتفع به يعني انتفاع مباشر، لكن لازم نبقى على خبره به ومش عارف ايه. فاقنعناه وجبنا واحد روسي لا اذكر اسمه دلوقتي يدينا، واختار مجلس الاداره بتاع النادي اتنين يتعلموا على حساب المعهد، هو انا والمرحوم الاستاذ صفر علي، وتعلمنا فعلا الموسيقى. وبعدين جت الحكاية بتاعت السفر الى فرنسا للتعليم ما نجحتش، يعني البعثة ما اخذت بها، كان لسه ما فيش يعني الدفعة الفنية في الدوائر الرسمية او الدوائر الحكومية للدرجة اللي تسمح فيها لوزير او البتاع بتصوره بانه واحد يروح يتعلم مزيكا في اوروبا، يعني دي مسألة كانت شوية عليهم صح. فكملت انا تعليمي في المدرسة دي اللي قلت حضرتك عليها ومع الاخ شويدا الروسي ده، وبالخبرة العامة بقى بالسفر، لانه بعد كده اتعرفت بشوقي بيه في مناسبة اخرى، وتعرفت عليه بعد خوف وامتناع عن لقائه خوفا من انه يحرمني مرة تانية من الغناء، ودي كان في سنة ستيفانو في تقريبا في سنة 26 يمكن. كان النادي بيعمل حفلات فينتهي فرصة الصيف، وكان زمان كازينو سان ستيفانو ده يعني اكبر اوتيل او كازينو في اسكندرية، ويؤم كل الناس الكبار والزعماء والسياسيين والأثرياء والأرستقراء وآخره. فكان النادي يعمل حفلة هناك للجماعة دول، حفلة يعني كده. فروحت أنا من ضمن الحفلة وغنيت بقى دور من الأدوار بتاعة عبد الحبولي بتاع زمان اسمه جددي يا نصي حظك، كان دول زمان. كان سن سياسر في الفترة دي حوالي 17 سنة حوالي 16-17. فغنيته، وبعد ما غنيت جاني برضو واحد قال لي شوقي بيه عاوز يشوفك. قلت يا نهار اسود هو شوقي بيه ده ورايا ده حاجة مش معقول، يا ناس ارحموني انا. قال لا ده والسلام يعني، قال لي ما يصحش يعني. انا نسيتك بعد ما يعني عرفت ان هو كان السبب في حرمانك من حاجه يعني سيادتك، خاصمت الاهل والعيله كلها، ما بعتلوش مثلا جواب او ما حاولتش تقول له ليه انت عملت فيها كده؟ لا ابدا يعني ما حاولتش. يعني طبعا من اكون جنب شوقي يعني ايه انا عشان ابعت له جواب؟ ده شوقي كان شوقي في الوقت ده وفي كل وقت، والوقت اللي هيجي الوقت اللي يعني شوقي حاجة ما لهاش نظير في الدنيا، ويعني إذا كان من الجهة الشعرية فهو يعني أفتكر أكبر شاعر جاء في العربية، وبعدين من جهة مركزه كان راجل كمان يمتاز عن الأدباء في ذاك الوقت، أغلبهم كانوا بؤساء، لكن هو الوحيد اللي كان أولا ثري وبقى غني جدا، وبعدين له علاقة بالبيت المالك كان، لأنه هو جاي من البيت المالك، يعني كان هناك في أفريقيا، كان حاجة أول ما جاء من فرنسا هو تأخذ ليسانس من فرنسا وجاء توظف بيسموها إيه مش عارف الملكية، الحاجة الملكية إيه مش عارف إيه، يعني كان له مكانته، كان له عظمته، يعني كان أي زعيم من الزعماء دول يتمنى يعني كل ما يصبو إليه إنه يجي سبته أو شوقي يعمل فيه بيت شعر، يعني كفاية شوقي يعمل بيت شعر فيه واحد خلاص انتهى الأمر، يعني ما مسألة خلاص، فما حاولتش يعني، وخفت بالعكس، خفت إني أشوف. لكن أما جاني أخينا ده ندهولي وزعرت زعر كبير بقى، لكن يعني استبيعت بقى، وقلت يعني أنا هروح أقول له بقى لو قال لي حاجة بقى هقوم الدنيا بقى. فرحت قابلته، بوست إيده وقال لي كويس يا ابني، مبروك، أنا سمعتك وأنت كويس أوي، يعني أنا سمعتك قبل كده بس ما كنتش بهذا الشكل، يعني ما سمعتك وأنت طاير. قلت له أيوة يا فندم حضرتك يعني منعتني. فضحك وقال لي أنا منعتك لصالحك، لأنك تروح الساعة 4 والساعة 5 وبتاع في البلد ده وبتاع، ويجيلك مش عارف ايه صحتك تروح ومش عارف ايه، لكن انا علمت على انك انت ملتحق بنادي الموسيقى وبتتعلم وبتاع، وهو ده اللي لازم وهو وبتاع. وقال لي اما تنزل مصر فوت عليا في الحته الفلانيه في مكتبه، كان له مكتب في شارع اسمه شارع جلال في عماد الدين، ورا عماد الدين كان عماره من عماراته، وكانت تسكن فيها كمان السيدة روزا اليوسف ووالدة الأستاذ أحسان عبد القدوس، وكان يعني لها ندوة تجتمع مع كبار الشخصيات الأدبية والسياسية في مصر، فكان يعني من ضمن في مجلسها مثلا تجد العقاد موجود، المرحوم المزني موجود، جماعة دول يقعدوا يتكلموا في الأدب ومش عارف ايه. فأرحت له فعلا، يعني حسيت منه بقى بالأمان، خفت حسيت بالأمان والطمأنينة وإلهام كده داخلي، قال يعني حسسني بإني أنا حيكون شوقي وسيلة او طريق او باب جديد هيفتح لي افاق انا بعيد عنها. فرحت له ورحب بيا وابتدا بقى يعتني بيا ويقدمني للعائلات الحفلات الخاصة اللي كان تعملها البيوت الكبيرة في بيوتهم، يعني كده حفلات غنائية، كان في ذاك الوقت ما فيش يعني حاجة جديدة تاخد الناس، يعني تاخد الناس اللي بهذا الشكل، يعني الناس السكراء اللي واخدين على الغناء الأوروبي أو الغناء التركي، يعني كان البيت المصري يا إما غناء تركي يا إما غناء أوروبي، يعني البيت المصري الراقي، البيت المصري الراقي، لكن الشعب نفسه كان يسمع الحاجات اللي موجودة في السوق، يعني اللي حاجات يعني اللي ما فيهاش كلمة كبيرة، ما فيهاش أصيلة حلوة، ما فيهاش بتاع. كان كل الجماعة اللي كانوا بيقولوا الحاجات دي كانوا ماتوا، اللي كانوا بياخدوا من سامي باشا البارودي، ياخدوا من شوقي في بعض الأحيان، لأنه أعرف أنه شوقي كان عمل بعض الحاجات لعبده والحمولي وبعده، زي مثلا يا من توحشني، يا سنة من توحشني ده لشوقي بي، ما عرفش إزاي لغاية دلوقتي ما عرفوش أنه شوقي بي يا من توحشني ده، كان ملحنه محمد عثمان وملحنه عبد الحمولي وحاجات زي دي، وخدوا من سامي البارودي بعض مش عارف ايه، وخدوا من الشعر القديم زي فتكات لحظك ومش عارف ايه. فالحاجات دي كانت خلاص، كانوا دول ماتوا، وبقى كان في فجوة فترة ما فيهاش الناس اللي يقولوا الكلام الكبير، الكلام الكبير ده ما كانش يتقال بقى. أكون جنب شوقي، يعني إيه أنا عشان أبعث له جواب؟ شوقي كان شوقي في الوقت ده وفي كل وقت، والوقت اللي حيجي الوقت اللي يعني شوقي حاجة ما لهاش نظير في الدنيا، ويعني إذا كان من الجهة الشعرية فهو يعني أفتكر أكبر شاعر جاء في العربية، وبعدين من جهة مركزه كان راجل كمان يمتاز عن الأدباء في ذاك الوقت، أغلبهم كانوا بؤساء، لكن هو الوحيد اللي كان أولا ثري، يعني كان أي زعيم من الزعماء دول يتمنى يعني كل ما يصبو إليه إنه يجي سرته أو شوقي يعمل فيه بالشعر، يعني كايا شوقي يعمل بالشعر في واحد خلاص انتهى الأمر، يعني ما مسألة خلاص. فما حاولتش يعني، وخفت بالعكس، خفت إني أشوف. لكن اما جاني الأخينا ده ندهولي وزعرت زعر كبير بقى، لكن يعني استبيعت بقى، وقلت يعني انا هروح اقول له بقى لو قال لي حاجه بقى هقوم الدنيا بقى. فرحت قابلته، بوست ايده وقال لي كويس يا ابني، مبروك، انا سمعتك وانت كويس قوي، يعني انا سمعتك قبل كده وبس ما كنتش بهذا الشكل، يعني ما سمعتك وانت طاير. قلت له ايوه يا فندم حضرتك يعني منعتني. فضحك وقال لي انا منعتك لصالحك، لانك تروح الساعه 4 والساعه 5 وبتاع في البرد ده وبتاع، وجيلك مش عارف ايه، صحتك تروح ومش عارف ايه، لكن انا علمت على انك انت ملتحق بنادي الموسيقى وبتتعلم وبتاع، وهو ده اللي لازم وهو ده. وقال لي اما تنزل مصر فوت عليا في الحته الفلانيه في مكتبه، كان له مكتب في شارع اسمه شارع جلال في عماد الدين، ورا عماد الدين. فرحت له فعلا، يعني حسيت منه بقى بالامان، ما خفت لا حسيت بالامان والطمانينه والالهام كده داخلي، قال يعني حسستني اني انا هيكون شوقي وسيله او طريق او باب جديد هيفتح لي افاق انا بعيد عنها. ليلى من الهاتف الداعي؟ أقيت أرى ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟ ما كنت يا عمك. أين كنت إذن؟ في الدار حتى خلت من دارنا الدار. مكان من حطب جزل بساحتنا، أودى الرياح به وصرف والجرح. هذا ابن عمك ما في بيته النار. قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا يا مرحبا. قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا يا مرحبا. متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض. عطراء مولاتي تعالي نقضي حقا وجبا خذي وان واملئيه لابن عمي حطبا. قضت لي حاجة عرضت ما ضرها لو قضت لي القلب حاجاتي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. والله أعز ما فيش إلا فنه يعني أعز ما أحتفظ به يعني كل الدواوين اللي عملها موجودة وكل الروايات القصص بتاعته معمولة. وأعز ما أحتفظ به إن أنا أحفظه على قدر الإمكان وأقرأ له وأقرأ له أكثر من مرة. يعني الحاجة القصيدة الواحدة أقرأها مرة مرتين ثلاثة وأرجع أشق لها وأقرأها مرة تانية يعني تتفتح لي فيها أشياء جديدة. وأعز ما عندي له إن أنا غنيت له يعني دي أهم شيء. وهو كان دايما يقولها لي. هو الحقيقة كان دايما هو قال لي إذا كنت أنت تحبني إذا كنت بتحبني يا عبد الوهاب بعد بموت كان يقول يا محمد كان يقول لي حتى يا مخمد كان يدلعني يقول لي يا مخمد يقول لي إذا كنت تحبني يا مخمد بعد ما موت غني لي الشعر بتاعي. يعني سيادتك ما غنيتلوش في حياته ولا قصيدة؟ لا غنيت له غنيت له حاجات كتير لكن كان يعني هل من مزيد يعني يعني يحب الزيادة يعني يحب ان شعره يتغنى. طب سيادتك يعني فاكر اول قصيدة اللي التقيته مع بعض بيها كانت قصيدة ايه؟ هي اول اغنية غنيتها له غنيتها له باللغة الدارجة باللغة العامية عملها لي باللغة العامية وهي كانت حتى اسمها الليل بدموع وجاني يا حمام نوح وياي مش عارف نوح واشرح اشجاني ده جواك من جنس جوايا. لكن انا اذكر منهم البيتين اخر بيتين في هذه القطعة انا بعتبرهم انه من اجمل ما الف في الاغاني العامية العامية حتى مش العربية العامية. يعني انا اتحدى انه اي انسان دلوقتي من الشعراء العامية يقولوا احلى من كده. هو بيقول له بيقول له في الاخر لحبيبه اشتاق لك وانت وياي توحشني وانت وياي واشتاق لك وعنيك في عينيا واتذلل والحق معايا واعاتبك ما تهونش عليا. الله الله الله يعني يعني ما فيش اجمل. يعني شوف اولا الرقه بتاعه الكلام ولا تحسش بانه كلام قديم تحسش بانه كلام يعني مثلا يعني كلام يعني في كل وقت تجده يخش قلبك وحاجات جديدة توحشني وانت وياه يعني واشتاق لك وعنيك في عينيك يعني في في فيش اجمل من كده فيش اجمل من كده. برضو ايه اهز ما تحتفظ بيه لطه حسين سعد زغلول محمد التبعي من ذكريات؟ انا يعني ذكرياتي مع سعد باشا طبعا ذكريات قليلة ما فيش ذكرى يعني ذكريات قليلة انه طبعا سعد باشا كان سعد زغلول كان زعامة كبيرة جدا وشيء خطير جدا وكنت من هواته من هواة يعني سماع خطاباته لأنه كان راجل مشهور يعني بالخطابة وبالبيان وهو راجل برضو أزهري يعني ولو أنه في الآخر سافر فرنسا وخد مش عارف إيه لكن أولا وأخيرا يعني الكلمة العربية الفصيحة كان فيها عملاق من العمالقة وبعدين له كلمات مشهورة معروفة زي كده ما تاخد مثلا تقول نابليون قال ايه مثلا مش عارف فتش عن المرأة بس مثلا يعني مش عارف حاجات زي دي فكان له كلمات كبيرة جدا يعني زي مثلا يقول لك اما اتهموه بانه كان بيقتل الانجليز او هو يعني على رأس العصابة اللي بتقتل الانجليز او هو بيشجع قتل الانجليز. فقال لهم هذا شرف لا ادعيه وتهمة لا انفيها. يعني كلمة كبيرة يعني طبعا. كلمة يعني كبيرة اللي احتفظ بيه طبعا رؤيتي له لان كان من الصعب ان الواحد يشوف سعد زغلول في الوقت ده الا اذا كان عن طريق غير عادي يعني الا اذا كنت تشوفه بقى هو بيخطب مع الشعب. لكن اشوفه شخصيا شفته مرتين, شفته في ذهبية كان بيصيف فيها وبرضو كان المرحوم شوقي هو اللي قدمني له واذكر انه قال له ده في يعني شاب صغير طالع جديد اقدمه لك يا دولة الباشا. قال له اسمه ايه؟ قال له محمد عبد الوهاب. قال لي اهلا في احمد. قلت له محمد. وبعدين قال لي سمعني حاجة. فكان اذكر ان كان مكرم الله يرحمه كان سينو تحنى وكان احمد ماهر كانوا موجودين, غنيت له حاجة من الحاجات اللي بقى هو اللي يعني اللي سعد باشا يحب يسمعها على اساس انه حضر عبد الحمولي وحضر الناس دول برضو حاجة زي جدد يا ناس حظك والحاجات اللي زي كده. والمرة الثانية في مسجد وصيف قبل ما يموت على طول يعني قبل ما نسافر لبنان كان راح مسجد وصيف في صيف. فروحنا في مسجد وصيف لو شوقي بي يزوره قبل ما يروح لبنان ورحنا له هناك. وكان في بقى حافظ ابراهيم وكان النقراشي وكان مش عارف ايه وشلة بقى من الشلة اللي بتروح عنه من متاعب السياسة ومن المسؤوليات الجسام اللي كان مطلع بيها ومش عارف ايه. ودي المرة كمان اللي شفته. لكن انا ما كنت ببعض طبعا كنت ببقى يعني في وجد في حاجة تانية يعني ما كان واحد زي انا راجل واحد عنده 17 سنة او 16 سنة قاعد قصاد سعد زغلول دي وشايف واشوف اللي بسمع عليه ده سعد زغلول ومكرم عبيد اللي مش عارف ايه واحمد ماهر اللي مش عارف ايه. يعني ببقى قاعد وكده زي مأخوذ وفي الوقت نفسه بحاول اني اشوف الناس دول ايه يعني ايه ناس زينا كده ومش عارف ايه. لدرجة اني اذكر مرة اما في نفس اما رحنا عند مسجد وصيف ده وقمنا نتغدى فلاقي الصحن قدام الله يرحمه سعد باشا كان في لوز وجوز وعين جمل مقشر ياكل منه. قمت انا دخل في مخي انه سعد زغلول مش ممكن ياكل عيش زينا كده يعني اما ليه بقى سعد زغلول ازاي ده لازم بياكل حاجات زي يعني كده ويشرب موارد مثلا مش ممكن يشرب ميه زي ده يعني يعيش عاديه ما بقى سعد زغلول ازاي شيء خطير يعني. وبعدين وانا خارج فبقول لي شوقي بيه بقول له يا سلام. قال لي ايه؟ قلت له هو كان شكل سعد باشا شكل جميل وياخدك قامه طويله وش زي وش الاسد بالضبط وش اسد يعني كان يعني لو تحط ايدك على الطربوش كده وتشوف تشوف وش اسد بالضبط وكان شيء رهيب وطبعا ولطيف ويحب الفن ويقدره ومش عارف. وبعدين بقول لي شوقي بيه بقول له يا سلام شايف يا باشا. كنت اقول له انا شوقي بيه كنا نقول له يا باشا شايف سعد باشا ازاي مش زينا كده ياكل عيش ويشرب ميه وبتاع شوف اللوز والجوز والجمل والحاجات. قام قال لي يا عبيط ده مش بياكله عشان خاطر هو سعد باشا. قلت له امال عشان ايه؟ قال لي لا اصل ده عنده سكر والدكاتره علاجه انك تاكل الحاجات دي مفيده للسكر، بياكلها عشان السكر. قلت له الله بقى ده مش عشان خاطر سعد باشا، ده بيقول ايه؟ قلت له ده ملهوش علاقه بالحاجه. قلت له لا والله يعني. طب يا فندم بالنسبه لطه حسين، ذكرياتك مع ايه؟ الدكتور طه حسين يعني ذكرياتي معاه يعني عديدة ولا تحصى، لأنه كان رئيس تحرير جريدة من كبريات الجرائد، وكان شوقي بيه باستمرار قبل ما يروح يمر على الجماعة اللي بيجتمعوا الندوات دي، ومن ضمنها الجرايد، يفوت على الأهرام شوية بالليل يقعد مع داود بركات أو اللي هو كان رئيس تحرير مش عارف ايه وفكري ومش عارف ايه، ويفوت على الجريدة اللي بس ما اذكرش اسمها، كانت ايه كوكب الشرق أو كان حاجة، كان الدكتور طه حسين فيها، كنا نقعد وكنت اقعد معاه. لكن الحادثه اللي يعني لا انساها له هما حادثتين، الحادثه الاولى كانت في لبنان والحادثه الثانيه في مصر. الحادثه الاولى في لبنان هو اما رحت لبنان وكان على اثر ظهوري مع السيده المرحومة منيرة المهدية في رواية اسمها رواية كليوباترا، كان المرحوم الشيخ سيد درويش لحن منها لحنين أو ثلاثة وادوها لي أنا، وعملتها لحنتها كلها، واشتغلت مع سيدة منيرة المهدية دور أنطونيو. طبعا كنت مفعوص جدا جنب سيدة جنب كليوباترا، مفروض أنطونيو ده يبقى واد ضخم كده بتاع، كنت حته صفار قدامها حاجه صغيره كده، لانه في وقت كان وانا صغير خالص، لكن اهو كان الناس قبلتنا على العموم ونجحت الروايه. ودي كانت اول مره قدمت نفسي فيها للجمهور، خرجت عن نطاق الحفلات الخاصه في البيوت وخرجت فيها على الجمهور. انا أنطونيو وأنطونيو أنا، ما لروحي عن الحب غنى، غنينا في الشوق أو غني بنا، نحن في الحب حديث بعدنا، رجعت عن شهونا الريح الحنون، وبعينينا بكى المزن الهتون، رجعت عن شجونا الريح الحنون، وبعينينا بكى المدن الهتون، وبعثنا من نفاسات الشهود في حواشي الليل برقا وسنا، خبري يا كف واشهدي يا وسط، واروي هل جنينا من ربا الأنس الصمدون. من دواليها المولى. وابتدأت يعني فكرت في كوني أغني بقى أعمل حفلات في التياترات. فروحت في الصيف في لبنان فانتهز واحد من الجماعة اللي بيقيموا حفلات وأخذ مني حفلة في أوتيل في بلدة اسمها علي للمصايف يعني. يعني الأوتيلات بيبقى فيها صالات كده يعملوا حفلة للمصيفين والمش عارفين. وكان المصيف في الوقت ده في البلد دي كان الدكتور طه حسين والأستاذ الكبير فكري أبادة وبعض المصريين. يعني كان في ناس كتير تروح لبنان زي ما انت صحيح. ففي أعلن عن الحفلة في يوم من الأيام اليوم المعين يعني. وكان زمان الجرايد تيجي بعدها بيوم يعني مش في يوميها. وكنا طبعا نبقى متلهفين إلى أن نقرأ أخبار بلادنا. ففي يوم الحفلة الساعة 12 وأنا نزلت والحفلة بالليل يعني قعدت ولقيت بتاع الجرايد. قلت له كان في المقطم افتكر زمان. قلت له الجرايد جت. طب اديني المقطم. اداني المقطم. قريت المقطم واذا بالمقطم فيه موجود توفى الى رحمة الله فضيلة الشيخ عبد الوهاب محمد والد الشيخ حسن عبد الوهاب ومحمد عبد الوهاب وكذا كذا وكذا. ابويا مات. فطبعا حصل لي حزن شديد وبكاء اشد وشوقي الله يرحمه عرف وجا جنبي وقعد يتلطف معايا ويصبرني ويقول لي على ان ده يعني حال الدنيا ومش عارف ايه واني انا ابوك وانا في مقام الوالد ولا فيش حاجة تغيرت ابدا ومش هقول الكلام اللي زي ده. وكان من الطبيعي اني الغي الحفلة يعني. فنادت الراجل صاحب الحفلة وقلت له الغينا الحفلة. ليه؟ قلت له عشان كذا وكذا. الراجل طبعا ما تأخرش يعني لانه وجد ان الموقف ما يستدعيش النقاش يعني. وبعدين حب يروح عني شوقي بيه شويه البتاع. قال لي تعالى اما نزور الدكتور طه حسين في الانكس بتاع الاوتيل. يعني الاوتيل في حته وله انكس يسموه يعني ملحق له في جنبه يعني بشويه كده. فرحت هناك اذكر افتكر كان كمان الأستاذنا الكبير فكري أبادة كان موجود هناك. فسلمت عليهم وقعدت. فالدكتور طه حسين ازيك يا محمد؟ قال لي النهارده ان شاء الله يعني حد نسمعك. انا جاتني دعوه ومش عارف ليه نسمعك وبتاع. فاستدرك على طول شوقي بيه وقال له مع النغم في روعته، مع الفن في قمته، مع الحب في رقته، مع موسيقار الجيلين محمد عبد الوهاب، نعيش غدا احلى الذكريات. تسجيلات من زمن فات. جيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم معه. تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة، سيداتي وسادتي، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تعرض البلاد لطقس غير مستقر، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود البلاد طقس حار على المناطق الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي المحافظات. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 34 درجة، الصغرى 20 درجة، الإسكندرية 25-20، الغردقة 38-20، شرم الشيخ 33-21، أسوان 45-19، حلايب وشلاتين العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة. مستمعين الأعزاء، من الأغنية الدينية التي نلتقي بها خلال هذه الفترة في حوالي 3:06 نستمع إلى محمد الحلو ويطه مصطفى. أما الآن فنستمع إلى فيز أحمد في كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان عبد العظيم محمد. أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين يا ظنا فاتني أحيا على وهم ظنوني أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين يا ظنينا فاتني أحيا على وهم ظنوني هات للذكرى تهوي ضمعوح الحزين هات للذكرى تهوي ضمعوح الحزين طال شوقي وحنيني طال شوقي وحنيني Thank you. عن عيوني والصوايا بتصافي أين ولا عن عيوني والصوايا أمد الأمس الذي كانت وأحلام الهوى يا بطافي أين ولا عن عيوني والصوى يا بطافي أين ولا عن عيوني والصوى أمد الأمس الذي كانت وأحلام الهوى لم تعد إلا حديثا من أحواتي في الجوى لم تعد إلا حديثا من أحواتي في الجوى وكوسا من حرير وشياط ونوى وكوسا من حرير وشياط يا حبيبي ضميت روحي وحنت لتذكري وهفى قلبي إلى الماضي وانا ضمئت روحي وحنت للتلاقي. استمعنا إلى هذه القصيدة من فايزة أحمد شعر مصطفى عبد الرحمن وألحان عبد العظيم محمد. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. وما زلنا مع عيسى متولي أشهر قارئ صحف، نتجول بين خواطره وأفكاره ونبضات وجدانه من خلال تصفحنا لكتابه الشائق أيام عشتها. يقول تحت عنوان في دنيا الناس: وكم في دنيا الناس من عجائب ومفارقات، وكم في دنيا الناس من متناقضات ومضايقات، والناس معادن يتفاوتون طباعا وأخلاقا وسجايا، ولن نستطيع مهما حاولنا أن نغير طباع البشر. لن تستطيع أن تحول الكريم إلى شحيح، ولن تستطيع أن تحول الشحيح إلى كريم، ولن تستطيع أن تجعل الشجاع المقتام جبانا رعديدا، ولن تستطيع أن تجعل من الجبان الرعديد شجاعا مقداما. وأما عن تعاليم الحياة له فيقول عيسى متولي: علمتني الحياة أن القراءة هي مفتاح المعرفة، وهي الوسيلة إلى الاستزادة من العلم على اختلاف شعبه وفنونه، وكلما زاد رصيد الإنسان من العلم والمعرفة تفتحت أمامه آفاق جديدة كان يعيش بعيدا عنها، وتكشفت له حقائق كثيرة لم يكن يعرفها، واستفاد من تجارب الآخرين ممن مارسوا الحياة وعرفوا من أسرارها ما لم تتح له فرصة معرفته،

قلبي على هدي ضيا الروح لشوله وانت المثل والنهي نهيا والامر امرا مهما حصل ولا حد زي يا عظيم في أجرك بين الرسل ولا حد زي يا عظيم في أجرك بين الرسل احنا معاك احنا معاك احنا معاك يا طه المصطفى أنشدها محمد الحلو من كلمات صلاح فايز وألحان فاروق الشرنوبي. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، الإنسان في هذه الدنيا له رسالة كريمة، وهي العمل النافع المفيد يحقق بها وجوده، ويلبس منها ثوب العزة والكرامة، ويعمر بها الدنيا، ويفجر ينابيع الخير منها بعقله الذي يفكر ويقدر، وبيده التي تبني وتزرع. فلو أن الإنسان تخلى عن هذه الرسالة العظيمة التي تحقق له العزة والكرامة، أو تكاسل عن أدائها على الوجه اللائق بها، عاش عيشة ضنكة وخسر الدنيا والآخرة. وكثيرا ما يسيطر على الإنسان حب البطالة والكسل والخمول، فلا يمد يده إلى العمل، ولا يرضى أن تسيل من جبينه حبة عرق من عمل. فإن كان وارث مال سكن إلى هذا الميراث يأكل ويتمتع كما تأكل الدواب والأنعام دون أن يهمه شيء من أمر هذا المجتمع الذي يعيش فيه. ولو علم هذا الإنسان وأمثاله أن العمل عبادة وتقرب إلى الله عز وجل لسلك مسلك العاملين الكادحين. فإن كان في غير حاجة إلى ثمرة عمله سد بثمرات عمله هذا حاجة أصحاب الحاجات في مجتمعه من الفقراء والمساكين، وزاد بعمله هذا حصيلة الخير في مجتمعه، وساهم في تقوية أمته وعلو شأنها بين الأمم. ومثال آخر، نجد الذين يحترفون التسول والسؤال ويمدون أيديهم إلى الناس وكلهم مظاهر كاذبة خادعة من الضعف والعجز والمرض، يخدعون بها الناس ويلفتون النظر إليهم ويستثيرون شفقتهم، ويعود الواحد منهم آخر النهار وقد جمع المال الكثير الذي لا يملكه الكثير من أصحاب القلوب الرحيمة الذين مدوا إليهم يد العون والعطف. هذه الفئة المتسولة الذين يسلبون أموال الناس بخداعهم هم فئة فاسدة مشلولة في المجتمع، ولو أنهم عملوا واحترفوا حرفة لذاقوا لذة العمل ولحافظوا إنسانيتهم وعزتهم وكرامتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هؤلاء المتسولين: يأتي السائل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ونجد فئة ثالثة نلاحظها في الذين حصلوا على مؤهلات ولم يجدوا عمل، حيث تسول له أنفسهم ألا يمدوا أيديهم إلى عمل بسيط وهم أحوج شيء إلى المال لسد حاجاتهم وحاجة أسرتهم ومن يعولنهم. وفي تقديرهم أن ذلك العمل لا يليق بهم ومقامهم، وهذا جهل منهم، فليست قيمة المرء في نوع العمل الذي يعمله، وإنما قيمة المرء فيما يحسن من عمل. وإن اليد العاطلة يلعب بها وبصاحبها الشيطان، ولو كان العمل ينقص من قدر الإنسان لما كان أنبياء الله ورسله من العاملين بل والأجراء. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال في لؤلؤة اليوم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فلنكن من العاملين المجدين المحسنين، نفذ بخيري الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. القاهرة تقدم الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. سبحان رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. له الحمد في الأولى والآخرة، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، له الحكم وإليه ترجعون. اللهم تغمدنا برحمتك وسهل لنا مسلك الخيرات إليك والمسابقة إليها من حيث أمرت. اللهم لا تمحقنا فيما تمحق من المستخفين بما أوعدت، ولا تهلكنا مع من تهلك من المتعرضين لمقتك، ولا تتبرنا فيمن تتبر من المنحرفين عن سبيلك، ونجنا اللهم من غمرات الفتنة، وخلصنا من لهوات البلوى، وأجرنا اللهم من أخذ الإملاء، وحل بيننا وبين عدو يضلنا وهوى يوبقنا ومنقصة ترهقنا. اللهم لا تعرض عنا إعراض من لا ترضى عنه بعد غضبك، ولا تيئسنا من الأمل فيك فيغلب علينا القنوط من رحمتك، ولا ترسلنا اللهم من يدك إرسال من لا خير فيه ولا حاجة بك إليه ولا إنابة له، ولا ترم بنا اللهم رمي من سقط من عين رعايتك ومن اشتمل عليه الخزي من عندك، بل خذ بأيدينا من سقطة المترددين وزلة المغرورين وورطة الهالكين. اللهم عافنا مما ابتليت به طبقات عبيدك وإمائك، وبلغنا اللهم مبالغ من عنيت بهم وأنعمت عليهم ورضيت عنهم. اللهم يا ذا الجود والكرم، لا تردنا عن بابك ولا تطردنا عن رحابك. نسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. تقديم مصطفى تعيمة، إخراج علي عبد العال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وينطق الميكروفون إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل شحات العرابي. اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد كما رزقتنا، ولك الحمد كما سترتنا. أنت الخالق من العدم، وأنت الرازق بلا عدد، وأنت الرافع بلا عمد. الحمد لله الذي تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته وتتوالى على العالمين آلاؤه. الحمد لله الذي لا يدرك في حس ولا يخيل في نفس، ذاته مقدسة أبدية وصفاته معظمة أزلية، موجد الأشياء وخالقها ورازقها، عالم ظاهرها وباطنها، رب الحياة والموت، رب الآخرة والأولى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.